بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا في لقائنا معكم في دروسنا الفقهية المتعلقة بمادة الفقه المستوى الثاني بطلاب كلية الشريعة للتعليم عن بعد والانتساب المطور. أيها الإخوة، سأبدأ معكم مستعينا بالله عز وجل في بيان بقية الدروس التي درستموها فيما يتعلق بهذا المقرر، بمعنى أنكم قد سبق ودرستم بعض المقرر مع أحد الأساتذة الفضلاء الذي سبقني بالمنهج، وانتهى به الأمر إلى باب صلاة العيدين، وسأبدأ معكم إن شاء الله تعالى من باب صلاة العيدين إلى كتاب الزكاة حتى ننهي إن شاء الله بزكاة الفطر بحول الله وقوته. وقبل البداية أحب أن أشير إلى مسألة أن المادة هذه المقرر فيها المرشح لأن يكون بين يدي الطلاب هو كتاب الروض المربع لمنصور البغوثي رحمه الله، بحاشية الأساتذة الدكتور محمد الطيار، الدكتور عبد الله ومحمد الطيار، وكذلك الدكتور المشيقح والدكتور الوصم. هذه الحاشية إن شاء الله ستكون معنا في مقررنا الفقه إن شاء الله حتى تكون بين يدي الطلاب. هذا الكتاب مرشح لهذه المادة، إضافة إلى ما يريد الطالب أن يتوسع به من المراجع الأخرى مثل كتاب المهند بن قدامة أو كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل الدخول في هذه المحاضرات أقدم لكم ببيان فضل العلم حتى نحفز أنفسنا وإياكم لطلب العلم والتفقه في الدين. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم فضل طلب العلم والتفقه في الدين، فإن من جزيل نعم الله عز وجل علينا أن يرزقنا بعد الإيمان به والاستقامة على طريقه الفقه في الدين، وأن يأخذ بأيدينا إلى طلب العلم. فكل طالب توجه إلى طلب العلم الشرعي فليعلم أن الله بإذنه تعالى أراد به خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فأقول قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذه الطائفة التي نفرت الجهاد في سبيل الله جعل طلب العلم كأنه طائفة خرجت في سبيل الله، وهذا يدلنا على أن طلب العلم يعادل فريضة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهنيئا لكل من يطلب العلم. وعند الترمذي أيضا بسند حسن: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. حديث معاوية المشهور: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال عنه الإمام النووي رحمه الله: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسبب هذه الفضيلة أنه قائد إلى تقوى الله عز وجل. وكما تعلمون أن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم عن هذا الحديث: وهذا يدل على أن من لم يتفقه في دينه لم يرد به الله خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في الدين. وهكذا يقول حافظ ابن حجر: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي تعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع فقد حرم الخير. ومعنى هذا أن من تفقه فقد حصل له الخير. أسأل الله لي ولكم أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل ما نطلبه في العلم لوجهه خالصا لا شرك فيه لأحد، وأن يجعله عملا صالحا متقبلا. وهذا يدعوني أيضا أيها الإخوة لتذكير نفسي وإياكم قضية الإخلاص في طلب العلم، لأن الإخلاص أساس الأعمال لله عز وجل. وليعلم أيضا بعد هذا أن طلب العلم والتفقه في الدين سواء كان عن طريق القراءة أو حضور المجالس أو عن طريق التعليم عن بعد أو عن طريق الجلوس في الكليات وحضور المحاضرات، كل ذلك أيها الإخوة من طلب العلم الذي نص العلماء رحمهم الله تعالى أنه أفضل ما يتطوع به، حتى أن الأئمة الأربعة نقل عنهم أن أفضل ما يتطوع به هو طلب العلم. هذه القضية أذكرها لتذكير نفسي وإخواني بفائدة وفضل وشرف العلم وطلبه والتفقه في الدين، حتى يكون حافزا لنا لأن نزداد طلبا وأن نزداد علما وأن يهون أمامنا كل تعب في طلب العلم والتفقه في الدين. أعود إن شاء الله للكلام على موضوعنا ومادتنا العلمية التي سأبدأها كما قلت معكم من باب صلاة العيدين من كتاب الروض المربع. هذا الكتاب سيكون هو المرجع المرشح لأن يكون بين أيدينا حتى نسير على العلم بماذا؟ بمنهجية المعلومة. دائما العلماء رحمه الله تعالى يجعلون كتاب أو متن يعودون إليه حتى تنضبط لهم المسائل وحتى تتضح لهم الأمور، فيجعلون متن ثم يبدأون بشرحه وفهمه حتى يتقنونه، فيكون لدى الطالب هذه المادة العلمية وهذه الحصيلة الفقهية حتى ما تحتاج لها استحضرها وكان فقيها بالقوة أو فقيها بالفعل كما يقول. فنبدأ بباب صلاة العيدين مستعينين بالله. أولا سأتكلم عن التعريف ثم الأصل في المشروعية ثم أعود لمناسبة هذا الباب للباب الذي قبله هو باب صلاة الجمعة، ثم أتكلم عن عدد الأعياد للمسلمين، وأيضا أشير إلى حكم التهنئة بأعياد الكفار المختصة بهم وحكم صلاة العيدين. فأبدأ بالتعريف. العيد في اللغة اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى ويعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان، ثم صار علما، هذا اللفظ اللي هو عيد صار علما على اليوم المخصوص لعوده في السنة مرتين، سمي بذلك لكونه يعود ويتكرر في السنة مرتين وأيضا لتكرر أوقاته كل سنة. هذا من حيث التعريف اللغوي. والعيدان شرعا المراد بهما في الاصطلاح عند الفقهاء هما يوم العيد والفطر، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. يعني اليومين المقصود بهما بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان هما العيدان المقصودان عند الكلام بهما عند الفقهاء رحمهم الله. انتقل بعد هذا إلى دليل مشروعية صلاة العيدين. وقد أشرت للطلاب دائما وأشير له المسألة أن دائما العلماء إذا تكلموا عن أي باب من أبواب الفقه يذكرون الأصل في مشروعية هذه المادة التي يتكلمون عنها، صلاة العيدين، صلاة الجنائز، صلاة الجمعة، هكذا الصلاة بذاتها، الزكاة، الحج، العمرة. إذا أرادوا أن يتكلموا عن هذه المسألة من المسائل العلمية التي وضعت في أبواب يذكرون الأصل في مشروعيتها، كيف شرعت أو ما الدليل الذي يدلنا على مشروعية هذه المسألة الفقهية. فالآن صلاة العيدين ما الأصل في مشروعيتها؟ الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أحيانا يكون الكتاب وأحيانا يكون السنة وأحيانا يكون الكتاب والسنة وأحيانا يكون الكتاب والسنة والإجماع وأحيانا يكون الكتاب والسنة والإجماع والقياس دل على مشروعية، مثلا البيع يأتون أيضا كذلك، الإجارة كذلك، الوكالة كذلك. كل أبواب الفقه تقريبا يحرص العلماء على بيان الأصل في مشروعيتها من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، أحيانا لا يكون إلا القياس كدليل من الأدلة. بالنسبة لصلاة العيد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فصلي لربك وانحر، فقد ذكر جمع من المفسرين أن المراد بها صلاة العيد. وأما السنة فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من مداومته هو عليه الصلاة والسلام وخلفائه من بعده على إقامة صلاة العيدين، وأيضا ما يدل عليه باللفظ حديث عقبة بن عامر مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، رواه أبو داود. أما الإجماع فقد نقل جمع من العلماء إجماع أهل العلم على مشروعية الصلاة. قد يقول قائل ماذا؟ ما الحاجة للإجماع بعد ذكر الكتاب والسنة؟ الحاجة للإجماع أيها الإخوة أيها الأخوات من الطلاب والطالبات، الحاجة بيان أن هذه مسألة لم يحصل فيها خلاف، بمعنى لم يأتي إنسان يقول لا أصلا صلاة العيد نسخت، فهم يحتاجون الإجماع لبيان أن مشروعيتها ما زالت قائمة وأن العلماء لم يحصل بينهم خلاف في الجملة في هذه المسألة. ففي العيدين حصل الإجماع، ما جاء أحد من العلماء وقال انتهى صلاة العيدين أو كانت مشروعة في عهد الرسول ثم بعد ذلك نسخت في عهده عليه الصلاة والسلام. هنا نحتاج الإجماع لبيان بقاء مشروعية هذه المسألة وأن العلماء متفقون عليها من حيث الجملة طبعا، أما من حيث التفصيل فيأتي الخلاف فيها. ابن حزم مثلا نقل الإجماع قال واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء، وهكذا نقل صاحب المغني الاتفاق، وهكذا أيضا صاحب المجموع وابن المنذر وغير هؤلاء. هذا إذن دليل المشروعية، إذن دل على مشروعية الكتاب والسنة، فعل النبي والقول الذي ذكرته أيضا كذلك، وأيضا إجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذه مسألة. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ هذا الباب طبعا يتكلم عن العيدين، والباب الذي قبله الجمعة. لماذا العلماء رتبوا صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة؟ قال العلماء رحمه الله مناسبة اتباع العيدين بالجمعة أنهما يؤديان بجمع عظيم، ويجهر فيهما بالقراءة، ويشترط لكل منهما ما يشترط الآخر من حيث الجملة. فهذا الذي جعلهم يجعلون كتاب أو باب العيدين بعد باب الجمعة. أضف إلى ذلك أن الجمعة أصلا أيضا تسمى عيد الأسبوع، فإذا كان هناك عيدان فأيضا يتبع عيد الأسبوع بالعيدين اللذين يعودان في السنة من حيث عودهما مرتين في السنة. وهذا يجرنا إلى المسألة التي تليها، وهي مسألة كم أعياد المسلمين. أعياد المسلمين ثلاثة أعياد، وهي يوم الجمعة باعتبار أنه عيد الأسبوع، وأيضا عيد الفطر وعيد الأضحى. وليس للمسلمين، لاحظ معي يا طالب العلم، ليس للمسلمين عيدا غير هذه الأعياد الثلاثة، ولا يصح أن يسمى عيدا من الأعياد بأنه عيد للمسلمين غير هذه الثلاثة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي كما قلت قبل قليل أنه سمى يوم عرفة ويوم النحر ويوم تشريق عيدنا باعتبار أنها تابعة، لماذا؟ تابعة لعيد الأضحى. وأيضا ما يدل على تسمية يوم الجمعة بأنه عيد ما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. هذا إذا تذكرون في صلاة الجمعة مسألة إذا اجتمع صلاة الجمعة واجتمع صلاة العيد هل تسقط إحداهما بأداء الأخرى أم لا؟ هذه يعني المفترض أنكم قد درستموها، لكن الشاهد منها أن النبي قال في ذلك الموضع اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فسمى يوم الجمعة عيد، وسمى اليوم الذي اجتمعت فيه وهو الفطر في ذلك في تلك السنة أنه عيد. قال فمن شاء صلى معنا ومن شاء أجزأته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني مضى معكم أيها الإخوة أيها الأخوات في باب الكلام على صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد. هذا من حيث الأعياد المسلمين. تأتينا مسألة هنا، ما حكم التهنئة بأعياد الكفار المختصة بهم؟ نص العلماء رحمهم الله كما نقله ابن القيم في قوله في أحكام أهل الذمة، وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق. قال مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم الخاص بهم فيقول عيدكم مبارك على شيء هو من خصائصهم، مثل السجود للصليب، أو مثلا تهنئتهم بالمولد المسيح أو غيرها مما هو خاص بهم. قال المنع من ذلك عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. بناء على ماذا؟ قالوا لأنه يعني إقرارا لهم لما هو فيه من شعائر الكفر ورضا بها وعدم اعتقاد نسخها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن هنا حرمها الفقهاء رحمهم الله تعالى. أما التهنئة بالمناسبات الخاصة بهم فهذه أجازها العلماء، مثل أن تهنئه مثلا بشراء سيارة، أو مثلا تهنئه بمولود، أو تهنئه مثلا بشراء بيت، أو تهنئه مثلا بزواجه مثلا، أو الأمر الذي ليس خاصا بهم وهو يشترك معه الجميع، فهذه الأمور يشترك بها جميع الناس، لو هنأته من هذا الباب لتأليف قلبه ولكي تدعو إلى الإسلام فهذا أمر لا شيء فيه ومباح. ننتقل بعد هذه المسألة، بعد هذه الإشارة اللطيفة لمسألة التهنئة بأعياد المسلمين، وذكرت لكم نقل ابن القيم رحمه الله تعالى، حكم صلاة العيدين، حكم الصلاة نفسها. صلاة العيدين العلماء رحمهم الله تعالى كان لهم فيها ثلاثة أقوال. طبعا المذهب عند الحنابلة أنها فرض كفاية، ويوافق الحنابلة في هذا بعض المذاهب من العلماء، لكن يجعلونها ليست فرض كفاية وإنما فرض عين. ولنا أن نقول إن الأقوال في حكم صلاة العيدين ثلاثة أقوال: القول الأول أنها فرض كفاية، القول الثاني أنها فرض عين على كل واحد أن يفعلها، والقول الثالث أنها سنة. أما الذين قالوا بأنها فرض كفاية فهم مذهب الحنابل، الحنابل في مذهبهم معتمد. أما من قال بأنها سنة فهم المالكية والشافعية وأيضا رواية عن أحمد. أما من اختار بأنها واجبة وجوبا عيني فهم الحنفية رحمهم الله تعالى، واختار ذلك أيضا شيخ الإسلام. شيخ ابن تيمية يوافق الحنفية فيما ذهبوا إليه من أن صلاة العيدين فرض عيني لا ليس كفائي، ولكل دليل. سنذكر بعض الأدلة لأن المسألة تعتبر من أمهات المسائل التي يعني تهمنا في منهجنا. دليل من أوجبها على الأعيان قالوا حديث أم عطية، يعني هذا دليل حنفية، قالوا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يعني النساء اللاتي بلغنا وأيضا النساء التي كان معهن حيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالوا هذا الحديث متفق عليه. قالوا: ولو لم تكن واجبة لما أكد على النساء بالخروج إليها، هذا التأكيد. قالوا كونه يؤكد على النساء الخروج هذا دليل على أنها مطلوبة. رد هذا التعليل قالوا: لو كان الأمر على الوجوب لما علل بهذا التعليل، فهذا التعليل وهو شهود الخير ودعوة المسلمين لو كان واجبا لما علل بذلك، ولكان خروجهم بمقتضى الأمر لا بتعليل دعوة شهود الخير ودعوة المسلمين، فبل لابد أن يكون الامتثال دعوة الامتثال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج أصلا. فكونه يعلل بسماع مثلا الخير والموعظة هذا دليل على أنها ليست بواجبة. أيضا قالوا هذا ينقضها صلاة الجمعة، صلاة الجمعة آكد من صلاة العيدين، أنتم لم تقولوا بوجوبها على النساء. هذا على حال الرأي الأول فيها أنها فرض ماذا؟ فرض عيني. أما دليل من قال بأنها سنة فهؤلاء استدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله يعني ما افترض عليه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: علي غيرهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: أو إلا أن تطوع. هذا متفق عليه. قال: وهذا دليل على أنه ليس من الصلوات واجبة إلا هذه الخمس الصلوات. هذا دليل من قال بالسنية. أما دليل من قال بفرض العين فهم جمعوا بين الأدلة، قالوا: نجمع بين أدلة من قال بالوجوب العيني وبين أدلة من قال بالوجوب الكفائي، أسف من قال بالسنية، نجمع بين أدلة من قال بالوجوب العيني ومن قال بالسنية، بأن نقول بالقول الوسط وهو أن نقول أنها فرض لكنها على الكفاية، بمعنى إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقي. لما؟ قالوا: جمعا بين الأدلة، وأيضا لأنه لا يؤذن لها، يعني الصلاة لا يشرع لها أذان كما شرع للجمعة، وأيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وصحابته فعلوها من بعدين، فهذا نقول بالفرضية، لكن لا نقول بالفرض العيني بمعنى أنها فرض على كل أحد، بل إذا امتنع الجميع أثموا، وإن قام البعض ماذا بها سقط الإثم عن الآخرين. وقالوا هذه مثلها مثل الاستسقاء، وأنتم تقولون أن نقيسها على الاستسقاء، وأنتم تقولون الاستسقاء ليس بفرض عين، إذا هكذا صلاة العيدين. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، أن صلاة العيدين فرض على الكفاية لا على الوجوب على الراجح إن شاء الله تعالى. طيب، هذا إذن ما يتعلق بحكمه. ننتقل إلى مسألة أو فائدة، وهي: ما هي أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الثانية من الهجرة. وأيضا يعلم بعد هذا أن صلاة العيدين أيها الإخوة أيها الأخوات من أعلام الدين الظاهرة التي ينبغي أن تظهر وتتضح للناس حتى يشهدوها. فصلاة العيدين إعلام الدين الظاهر التي لا بد من إظهارها حتى تكون مظهر من مظاهر هذا الدين. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى سيقولون أنها تفعل في الصحراء كما سيأتينا بعد قليل حتى تكون ظاهرة للعيان. أنتقل بعد ذلك إلى وقتها. متى يكون وقت صلاة العيدين؟ أول وقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح. والدليل على ذلك على أن أول وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح حديث عبد الله بن بصر، وفيه قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال أنه خرج مع الناس يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، تأخر عليه الإمام، وقال إن كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود بن ماجه، وصححه الحاكم والنووي كذلك. وفي الدلالة من أن قوله حين التسبيح أي حين تحل النافلة، وإنما تحل النافلة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهي صلاة الضحى، لا تكون ولا تفعل في وقت النهي بناء على هذا الحديث. ويدله أيضا ويؤيده ما قاله الحسن البصري رحمه الله حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين الأضحى والفطر حتى تطلع الشمس فيتتام طلوعها. قال البيهقي وهذا مرسل وشاهده عمل المسلمين بذلك. إذن هذا هو أول وقتها، وأول وقتها بعد ارتفاع الشمس وهو وقت صلاة الضحى. أما آخر وقتها فهو زوال الشمس، إذا زالت الشمس زال وقتها فلا تشرع حينئذ بل تصلى من الغد. وهذا أيضا يدعونا إلى مسألة، وهي ما حكم قضاء الصلاة إذا لم يعلم بها إلا بعد الزوال؟ هل تصلى بعد الزوال؟ نحن قلنا أن الزوال هو نهايتها، إذا بالتالي لا تصلى بعد الزوال. إذا تصلى متى؟ تصلى من اليوم الثاني من الغد، سواء علم بها أو أخرت لأمر ما، فنقول لا تصلى إلا من الغد، وهذا هو قضاؤها. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فلتقضى من الغد. دليل هذا ما روى أبو عمير عبد الله بن أنس عن عمة له من الأنصار قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وأحمد. هذا دليل على أنه إذا لم يعلم بها إلا بعد الزوال فإنهم يصلونها من الغد، أو إذا لم يصلوها في ذلك اليوم لأمر ما أيضا تقضى من الغد. هذا إذا ما يتعلق بحكم قضائها إذا لم يعلم بها إلا بعد الزوال. انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بسننها. ما سننها؟ أول ما يسن فيها من سننتها أن تكون في الصحراء كما قلت قبل قليل، لأنها من شعائر الدين الظاهرة، فتصلى في الصحراء قريبا اتفاقا، يعني الصحراء القريبة من الناس حتى لا يشق على الناس في الذهاب إليها. هذا الأمر الأول، إذا تصلى في الصحراء. الأمر الثاني مما يسن أن تقدم صلاة الأضحى وتؤخر صلاة الفطر قليلا، يعني تكون في أول النهار صلاة الأضحى حتى يبادر الناس إلى ذبح ضحاياهم، أما صلاة الفطر فتؤخر قليلا. والدليل على هذا ما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، لكن هذا الحديث لكونه مرسل حكم عليه بعض أهل العلم بأنه ضعيف، إلا أنه يستدل به في هذه المسألة التي قالها الفقهاء رحمهم الله تعالى. أيضا ما يسن أن يأكل الإنسان قبل الخروج إلى صلاة الفطر، إذا يسن أكله قبلها أي قبل الخروج لصلاة الفطر. لماذا؟ لأجل أن لا يظن الناس لزوم الصوم حتى يصلي العيد، حتى يظهر للناس أنه يجوز الآن بعد صلاة الفجر أن الإنسان يأكل ولا يلزمه أن يستمر صائما حتى يصلي العيد. من هنا سن له أن يتقدمها بأكل قبل الخروج لها. والدليل ما جاء عن بريدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. إذا في صلاة الأضحى نؤخر حتى نأكل من أضحيتنا إذا أمكن، وفي صلاة الفطر لا، نأكل قبل الخروج. ولهذا قال العلماء وعكسه أضحى، يعني الأضحى يؤخر حتى يؤكل من الأضحية. هذه المسألة نقف عليها الآن حتى نواصل معكم في المحاضرة القادمة واللقاء القادم إن شاء الله تعالى بقية المسائل مما يتعلق بصلاة العيدين. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله أولا وأخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.